Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Idhan tafsir jam' al-bayan, lil-iji, al-juz al-tasi'na. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنهم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. إذن قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا يعني ليكونن أحد الأمرين إما الإخراج أو العود. وشعيب عليه السلام قط لم يكن على ملتهم لكن غلبوا قومه عليه فإنهم كانوا على ملتهم يعني من آمن غلب على الاسم وكانوا على ملتهم. ويمكن أن يكون العود بمعنى الصيرورة فلا يستدعي الرجوع إلى حالة كانت قبل ذلك فرب العزة يحفظ أنبياءه حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم قط لم يأكل ذبيحة ذبحت لغير الله عز وجل. وبعض أهل العلم يقول يمكن لأن هذا قبل النبوة كما حصل من إخوة يوسف لمن قال أنهم رب العزة بعد ما فعلوا من محاولة القتل وغير ذلك اصطفاهم أنبياء يمكن وهذا قبل العلم. نعم فضل. قال أولو كنا كارهين نعود في ملتكم قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. افترينا الآن إن هممنا بالعود بعد الخلاص منها إلا أن يشاء الله ربنا. كيف يشاء الله عز وجل؟ إذا أراد الله بعبد سوءا فلا مرد له. على الله توكلنا تثبيتنا على الإيمان وتخليصنا منكم. دعا الله عز وجل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق فأنزل على كل منا ما يستحقه الحق فلا أن تهلكهم بدعاء وهم لا يستحقون الهلاك. ثم أخبر رب العزة أنه أخذتهم فأخذتهم الرجفة زلزلة في آية أخرى عذاب يوم الظلة في آية فأخذتهم الصيحة. ذكرنا الخلاف، هل أرسل شعيب لثلاث أقوام وكل عذب بنوع من العذاب، أو هم قوم أخذوا بثلاث أنواع من العذاب. ثم أخبر رب العزة أنه يبتليهم بالسراء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أعطينا السلامة والسعة، مكان البلاء والشدة والمرض استدراجا حتى عفوا، عفوا يعني كثروا عددا ومالا. وقالوا، هذا يعني ديدنهم، لا يعترفون أن الابتلاء من الله، قد مس آباءنا الضراء والسراء، عادة الدهر هذه. نعم، فأخذناهم بغتة. نعم تفضل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون؟ تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، اتقوا المعاصي، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض من كل جانب، قطر السماء ونبات الأرض وغير ذلك. ثم رب العزة ذكر استفهام على معنى الإنكار، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا عذاب، نعم بياتا يعني ليلا بيتوتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ في كلا الوقتين وقت غفلة. أفأمنوا مكر الله؟ هو قال استعارة، الصواب هذا من صفات المقابلة، ويمكرون ويمكر الله. ونطبع على قلوبهم، نختم تلك القرى نقصها عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل رؤيتهم المعجزات، كذبوا فصار التكذيب طبع لهم، أو بسبب كفرهم السابق يسر لهم كفر لاحق، تمادوا في الكفر. قال بعض السلف مراد من قبل يوم أخذ الميثاق، فلما أخذ الميثاق رب العزة فريق آمن وفريق كفر والعياذ بالله. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يوم الميثاق أو عهدهم مع أنبيائهم، سيأتينا في قصة نوح، في قصة فرعون مع موسى، أنهم كلما جاءهم عذاب جاءوا التمسوا من موسى الدعاء ليرفع عنهم ويعاهدوا أن يؤمنوا وأن يطلقوا بني إسرائيل، في كل مرة يخلفوا.

لكن يمكن وآلهتك في بعض التفاسير ويذرك وآلهتك وعبادتك دعوتك لعبادة نفسك. تهددهم بقتل الأولاد الأبناء واستحياء الأناث، ورب العزة وعد موسى وقومه أن يهلك عدوهم فينظر كيف تعملون، ثم أخبر رب العزة أنه أخذ آل فرعون، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين الجدوب ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فالابتلاء من الله عز وجل ليرجع العبد إلى ربه، قد يكون في غفلة، قد يكون لرفع درجاته إذا كان من أهل الإيمان. نعم تفضل. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فأرسلنا عليهم الطوفان، أرسل الله عز وجل إليهم مطرا أغرق بلادهم. سبحان الله، كانت البيوت مشتبكة، بيوت بني إسرائيل بيوت آل فرعون، هؤلاء أصابهم الغرق، هؤلاء يعيشون. أو المراد من الطوفان الوباء أو الجدري، أقوال إذن، والجراد وأكل كل شيء، والقمل أرسل الله عز وجل إليهم سوس أو أولاد الجراد قبل أجنحتها، أو الحمنان، الحمنان صغار القردان، هذا الذي يكون دواب في الإبل، أو دواب سود صغار أكلت أبدانهم، مصت دماءهم، والضفادع ما يفتحون ما إلا وجدوا فيه ضفادع، ولا طعام ولا طبيخ، والدم صارت مياههم دما، أو الرعاف آيات مفصلات مبينات مبينات لا يشتبه على أحد أنها نقمة، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. لذلك الشخص إذا حلت نقمة الكل يعرف أنها نقمة، نسأل الله العفو والعافية. الرحمة معروفة، أمطار طيبة تروي الأرض، أما زلازل وبراكين أعاصير هذه نقمة والعياذ بالله. لابد أن يجدد العباد توبة. لذا عمر لما أصابهم زلزلة قال فعلتموها، والله إذا عادت لا أساكنكم في أرض، يعني يريد أن يلزمهم استغفار. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، ولما وقع عليهم الرجز هذا عذاب أيضا، قيل الطاعون هذا عذاب سادس، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عاهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، لأنهم استعبدوهم وورثنا، رب العزة انتقم من آل فرعون بالغرق، وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض أرض الشام ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. نعم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قومه يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بـ20 فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلما رب العزة ذكر نعمه على بني إسرائيل وإن جاءه إياهم من آل فرعون نعم، أخذ يبين كفران بني إسرائيل، ها اتخذوا العجل، ولما مروا على قوم لهم أصنام كذلك طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها، المحشي قال يستحيل أن يطلبوا إله، وإنما الأقرب طلبوا من موسى عليه السلام أن يعين لهم أصناما وتماثيل يتقربون بعبادتها إلى الله، كما كانت قريش تدعي ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال البغوي لم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل، وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وكانوا بعضهم حدثاء عهد بإيمان مروا على الشجرة، قوم لهم بإيمان أو كفر، يجوز حديث عهد بإيمان حديث عهد بكفر، فمروا على قوم لهم شجرة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يتخذون شجرة هكذا يعتقدون فيها البركة، يعلقون الأسلحة فيها، إنكم قوم تجهلون، تجهلون عظمة الله عز وجل وأن لا يستحق أن يعبد سواه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو الحذة بالحذة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرهم بنعم الله عز وجل، أنجاهم من القتل، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء قيل إشارة إلى الإنجاء، فالبلاء بمعنى المنحة، لا المحنة، يأتي على هذا المعنى ويأتي على هذا المعنى. ولا تتبع سبيل المفسدين، أخبره رب العزة، أخبر موسى أن قومه أشركوا بعده، قال ربي أرني أنظر إليك، لما سمع كلام ربه اشتاق لرؤية ربه، قال لن تراني، ما قال إني لا أرى، لن تراني في حالتك، جسمك لا يتحمل، فلا يدل على أن الله لا يرى في الآخرة، لا، يعني في الدنيا قال. وقد وردت أحاديث صحاح صريحة على رؤية الله عز وجل في الآخرة، وأجمعت الأمة على ذلك سوى المعتزلة. ثم جعل له آية الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، إذا أطاق الجبل تجليت له فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل إلا قدر الخنصر جعله دكا، يمكن الخنصر هذه لغات فيها، ولا هذيك الأصبع عشر لغات فيها، انظروا ضبط الخنصر هل فيه لغات. جعله دكا مدكوكا كالتراب، وخر موسى صعقا من رؤية الجبل وهو يتدهده، فلما أفاق قال سبحانك نزهتك، تبت إليك، من مسألة الرؤية في الدنيا يعني، وأنا أول المؤمنين. نعم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وكتبنا، تفضل. خنصر، خنصر بكسر الخاء والصاد، خنصر خنصر خنصر. الخنصر الخنصر الخنصر صاد هناك، أي قد يكون إذن لغة لغة. نعم. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك. وكتبنا له في الألواح، فالألواح رب العزة كتبها بيده، ثلاثة، خلق آدم بيده، غرس جنة عدن بيده، كتب الألواح بيده سبحانه وتعالى. قيل الألواح هي التوراة، وقيل الألواح قبل نزول التوراة، فيها موعظة وتفصيلا لكل شيء ما يحتاجونه من أمر ونهي. فخذها بقوة، بجد وعزيمة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. تكليف عليك يا موسى أشد، وعلى قومك الأفضل لهم أن يأخذوا بالأحسن، صبر أو قصاص اصبر، انتصار أو صبر اصبر أفضل. سأريكم دار الفاسقين، عاقبة من خالف أمري جهنم والعياذ بالله، أو منازلهم كيف تكون، خاوية واتخذ قوم موسى سامري عجلا من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، وقال جسدا بدنا ذا لحم ودم. ما يذكر المفسرون أنه لحم ودم جسدا، يمكن أن يكون جسدا على هيئة جسد العجل، قد يكون. انظروا ماذا ذكر المفسرون، له خوار. طيب كيف جماد له خوار؟ قال كان له تجويف فيدخل الهواء يصوت كالبقر. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فرب العزة اعتبر هذا ظلم منهم. ضلوا. نعم تفضل تفضل. تفسير البغوي جسدا حيا ولحما ودما له خوار. إذن أخذ من البغوي وحيا ودما. قال قبل وألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل. وألقى من فرس جبريل أثر تراب. تحول عجلا جسدا حيا ولحما ودما. نعم. شيخنا الكثير يقول هو من ذهب هو من ذهب، ثم اختلفوا هل تحول إلى لحم ودم أم لا. نعم إذن هو من ذهب لكن اختلفوا هل تحول أم لا. ابن كثير قاله. نعم فضل. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وقال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلتهم في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم بربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. المؤلف كما ذكرنا يؤيد أنه لحم ودم، وقال لو لم يكن فيه حياة حقيقية لما كان لقبض التراب من أثر الملك معنى. لكن يمكن يقال أنه أخذ هذا الأثر ليس على معنى أنه إذا قذفه على هذا الذي هو من ذهب يتحول حياة بسبب أثر التراب من أثر خيل جبريل، لا يلزم. لكن فتنة أخذ هذا الأثر وقال أخذت من أثر فرس جبريل انظروا وألقى فصوت صوت فتنة لهم. سينالهم غضب من ربهم هؤلاء عباد العجل، والغضب أمرهم بقتل أنفسهم للتوبة وذلة في الحياة الدنيا إلى الأبد. وقيل أبناء من اتخذوا العجل اليهود يبقى وصف لهم هذا لأنهم ارتضوا فعل آبائهم، ثم لما زعموا التوبة رب العزة أمر موسى أن يختار من قومه فاختار 70، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وهؤلاء المفروض أن يكونوا أفضل بني إسرائيل، سيختار موسى عليه السلام الأفضل وانظر للأفضل ماذا فعلوا. طلبوا رؤية الله عز وجل فأخذتهم الرجفة. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ تجاسر على طلب الرؤية. بعض السبعين طلبوا الرؤية، إن هي إلا فتنتك ابتلاؤك تضل به بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا. نعم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إنا هدنا إليك، رجعنا وتبنا. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء في الدنيا حتى الحجر فسأكتبها في الآخرة، يختص بالرحمة، للذين يتقون كبائر ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقيل فسأكتبها للذين يتقون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. بعضهم قال مراد اليهود في آخر الزمان يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو عامة أمته الصالحين. وأخبر رب العزة أنه هذا النبي من صفاته يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، حرموا البحائر وكذا، كل هذه ليست بحرام، ويحرم عليهم الخبائث لحم الخنزير والميتة والربا، ويضع عنهم إصرهم ثقلهم العهد الثقيل الذي أخذ عليهم بالعمل بالتوراة، كانت عليهم أغلال شددوا فشدد الله عز وجل عليهم، والأغلال التي كانت عليهم التكاليف الشاقة. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، لما أخبر عن طغيان بعضهم أخبر أن منهم من يهدي، هو مهتدي بالحق وبه يعدلون، يهدون الناس بالحق وبه بالحق يعدلون في الحكم الثابتون من اليهود قرنا بعد قرن، أو من آمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأتباعه، أو بعضهم قال قوم وراء الصين، لكن المحشي قال لا حاجة لهذه الاختراعات أو الأوهام والأقوال التي ليس عليها دليل، التي هي أقوام وراء الصين. نعم تفضل. قطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا وقد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أمما بدل أو نعت لأسباط، والمحشي قال يحتمل أن يكونوا الفرق 71 فرقة اليهود 72 فرقة النصارى، وستنقسم هذه الأمة إلى 73 فرقة. قد علم كل أناس مشربهم، كل قبيلة، وأنزلنا عليهم المن والسلوى، طير السماني، والمن كالترنج جبين، يأكلونه من غير مشقة. اسكنوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحة وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة مغفرة. القصة سبق ذكرها وسبق عنادهم وأن الله حكم عليهم بالتيه. نعم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فهذه قرية رب العزة نهاهم عن الصيد فاحتالوا يوم السبت، نصبوا الحباء الشباك، ويوم الأحد اصطادوا وانقسموا 3 قسم، ارتكبوا المحظور، قسم نهوهم وحذروهم، قسم سكتوا. فقالت الساكتة لما تعظون قوما الله مهلكهم، بعض أهل العلم قال هذا دليل على أنهم نصحوهم ثم سكتوا لكن استمروا أولئك، أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم حتى لا ننسب إلى التفريط، ولعلهم يتقون. لا تيأس من رحمة الله في شخص. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. شديد، مسخوا قردة وخنازير، صاروا قردة. وابن عباس كان متوقف في أمر الساكتة حتى تبين لهم أنهم كانوا من الناجين. وإذ تأذن ربك أعلم أو قال أو أمر أو حكم ليبعثن عليهم على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب، فلا يزال اليهود رب الليل يسلط عليهم كل فترة وفترة يسلط عليهم، قتل منهم هتلر أكثر من 10 ملايين في تلك الأزمنة، وهكذا كل فترة وفترة. وقطعناهم في الأرض أمما، فرقناهم في البلاد لا تجتمع لهم كلمة، أضعف الأمم هم، منهم الصالحون صفة أمم، ومنهم ناس دون ذلك منحطون عن الصلاح. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، النعم والنقم، لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم الصالح والطالح خلف ورثوا الكتاب التوراة يأخذون عرض هذا الأدنى حطام الدنيا كالرشوة، ويقولون سيغفر لنا، يمنون أنفسهم، وإن يأتهم عرض مثله يأخذه. تكررت الفتنة عليهم، يرجعون لبيع الدين بالدنيا. نعم تفضل. والذين يمسكون بالكتاب، اعتصموا بكتابهم، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. نعم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه قلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا ما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أخرج رب العزة ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض، وبعضهم قال من ظهر آدم، وأشهدهم على أنفسهم، أشهد بعضهم على بعض، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أي قال بعضهم شهدنا، أو الملائكة أشهد الملائكة عليهم. المحشي قال الله أعلم كيف كانت الشهادة، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن ذلك حقيقة، أخرج الذرية رب العزة حقيقة وأشهدهم حقيقة. بعض أهل العلم قال هي الفطرة التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، لو ترك لكانت فطرته سليمة. وقالوا الفطرة الكل يعرفها، أما هذا الميثاق لا أحد يتذكره، ولا حديث في ذلك ضعيفة قالوا. وبعضهم زعم أنها بلغت مبلغ التواتر المعنوي، حديث أخذ الذرية من ظهر آدم، وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فنحن إنما كنا تبع لأهل الشرك، لمن أسس الشرك تبع. ثم أخبر رب العزة عن قصة الذي فتح رب العزة له باب الهداية، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها كفر، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قيل رجل من بني إسرائيل، بعضهم قال هو بلعم، كان يعرف الاسم الأعظم لله، فطلب منه بنو إسرائيل أن يدعو على موسى فأبى فرشوه، فدعا فكان على الضلال. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا في وعظته أم لم تعظه في الضلال، مثله كمثل الكلب دائما يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص على اليهود أو على كفار مكة. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فهو مفرد دليل على أن المهتدين كأنهم شخص واحد، فأولئك هم الخاسرون، الضلال جمع، فكأنهم جماعات متفرقة. نعم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولقد ذرأنا، خلقنا، وهنا قسم، لأنه قال محشي لا يكاد يصدق أن الإنسان أضل من البهائم، فأقسم رب العزة لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فالدواب تفعل ما خلقت له، إما بالطبع وإما بالتسخير، وترتدع عن مضارها، بخلاف هذا الكافر يعصي الله عيانا، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى، أحسن أسماء دالة على أحسن المعاني، ليست منحصرة في 99، فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يقولون لات العزة اشتقوا من أسماء الله، سيجزون ما كانوا يعملون للحاد. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، يقولون ويدعون إليه، وبه يعدلون، يعملون ويقضون. قيل أنهم مهاجرون والأنصار. ثم أخبر رب العزة عن استدراجه للمكذبين، وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، ليس به جنون، إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا، استدلال، في ملكوت السماوات والأرض العجائب، وما خلق الله من شيء، فيما يقع عليه من شيء، ينظروا، كل شيء فيه آية. ثم أخبر أن أجلهم عسى أن يكون قريب، وأخبر أنه يسألون محمد صلى الله عليه وسلم عن الساعة أيان مرساها، كأنه حفي عنها، يعني يبحث عنها ومستمر في البحث عن معرفة ميقاتها. ثقلت في السماوات والأرض،

وإخوانهم يمدونهم في الغي، إخوانهم من الشياطين، إخوان الجاهلين، مدد لهم في الغي، ثم لا يقصرون، لا يمسكون عن إغوائهم. أو الضمير للكفرة، لا يكفون عن الغي، أو الضمير للكفرة والشياطين جميعا. ثم لا يقصرون، الواو. وإذا لم تأتهم بآية من القرآن قالوا لولا اجتبيتها، اختلقتها من قبل نفسك الآية، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. هذا بصائر القرآن، أعظم آية، القلوب به تبصر، من ربكم، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أصح أنها نزلت في ترك التكلم في الصلاة. المحشي قال لا دلالة فيها لمنع القراءة في الجهرية، لا دلالة، يعني يقصد معنى الآية لا يلزم أن تحملها على ترك القراءة في الجهرية في الصلاة. ورد حديث سلمكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فأمرهم أن يستمعوا للقرآن ولا يفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم، سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يسألونك عن الأنفال، اختلف شبان والشيوخ في غزوة بدر. شبان قالوا نحن الذين قاتلوا، والشيوخ لهم حجة، نحن الذين حمينا ظهركم. قل الأنفال لله والرسول، فقالوا وزعها النبي صلى الله عليه وسلم بغير تخميس، لكن هذا متعقب. فعلي رضي الله عنه أخبر عن الشارفين أنهما أخذهما من خمس ما غنيمة بدر. على العموم أن التخميس جاء، إن لم يكن بالتخميس النبي صلى الله عليه وسلم خمس في بدر أو تكون منسوخة. واعلموا أن ما غنمتم بآية التخميس. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت. قال السدي ومجاهد من هم بالمعصية يقال له اتق الله فيجل قلبه، وجلت قلوبهم، أدوا الفرائض، يقيمون الصلاة، ينفقون مما رزقهم الله، أولئك هم المؤمنون حقا، بخلاف أهل النفاق لا يدخل في قلبه ذكر الله عز وجل. أما المؤمن الكامل يضم إلى مكارم أعمال قلبه الخشية والإخلاص واطمئنان النفس ورسوخ اليقين والتوكل، محاسن أفعال الجوارح، الصدقة والصلاة. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثلاث صفات قلبية وبدنية ومالية، رتب عليها ثلاثة أشياء قُبلت القلبية بالدرجات والرفعة، والبدنية بغفران الذنوب التي ارتكبها الجوارح، والمالية بالرزق الكريم. يجادلونك، لما أخبرهم رب النبي صلى الله عليه وسلم بالقافلة وأن هناك عير، أبو جهل لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم معترض القافلة استنفر عير أو جيش. يجادلونك بعدما علموا مواجهة الجيش، كرهوا ذلك كما كرهوا الحكم، حكم الأنفال، حالهم يعني كحالهم في كراهية القسمة في الأنفال. يجادلونك بالحق، كرهوا القتال، يجادلونك في الحق بعدما تبين يعني أن الجهاد لا بد منه، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، مع أن الله عز وجل وعدهم إحدى الطائفتين إما العير أو النفير، وكانوا يودون غير ذات الشوكة القافلة، لأن ليس فيها قتال، ليس فيها خسائر أنفس، هم يريدون، رب العزة يريد، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، يرفع كلمة الله عز وجل، يجعل دينه عاليا ويقطع دابر الكافرين، عبارة عن الاستئصال. نعم، فقتل رؤوس الكفر في تلك المعركة. نعم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذ تستغيثون، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. قال أبو بكر كفاك، سقط الرداء عنه، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأخذته النبي صلى الله عليه وسلم غفوة، ثم قام قال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل ومعه الملائكة، أمدهم رب العزة بألف، قيل إلى ألفين، إلى خمسة آلاف مردفين، وأنزل عليهم النعاس أمنة. لقد رأيتنا، يقول علي رضي الله عنه، يوم بدر وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي حتى أصبح. كانوا يسمعون صوت بعض أهل النفاق، لا هذا في أحد، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناه هاهنا، يمكن في أحد، هذا ابن مقشر، ابن مقشر، انظروا هل قوله في أحد أم في بدر. نعاس أصابهم وأنزل مطر، اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم سبق على الآبار أم المشركون. ظاهر القرآن يعني كون رب العزة أنزل مطر وسال الوادي، ظاهر أن المشركون هم الذين سبقوا، وبعضهم قال لا، رسول الله، لأنهم قالوا يا رسول الله ليس هذا برأي، أرى أن تتقدم وتدمر هذه الآبار ويبقى لنا بئر نشرب ولا يشربون إن صحت. نعم وجدتم. فثبتوا الذين آمنوا، رب العزة أوحى الملائكة سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، الرؤوس أو عاليها، حتى نقل عن ربيع بن أنس كنا نعرف قتل الملائكة من قتلانا بالعلامة كعلامة الحرق، واضربوا منهم كل بنان أصابع أو كل طرف ومفصل، ذلك الضرب والقتل لأنهم شاقوا الله ورسوله. ثم أذن رب العزة نهى عن الفرار إلا متحرفا لقتال، يفر مكيدة ليرى الخصم أنه يفر ثم يرجع عليه، أو متحيزا إلى فئة، رئيس الجيش أو الإمام الأعظم، والفرار كبيرة من الكبائر. تهدد رب العزة فاعله بالعذاب بجهنم. نعم ماذا وجدتم؟ ما وجدتم شيء؟ ابن مقشر كأني أسمع صوتا، معتب بن قشير، معتب بن قشير في أي غزوة كان؟ النعاس، لكن هل كان في أحد؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا، المنافقون كانوا هذا من المنافقين، غزوة بدر لم يكن فيها أحد كأنه من المنافقين، الله أعلم. إذن سيكون في غزوة أحد غالبا. جواب سريع هكذا، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، إذن في غزوة أحد، في غزوة أحد. نعم فضل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إذن سلمكم الله ولكن الله رمى وما رميت، فالبشر لا يستطيع يرمي ويوصل هذه الرمية للجميع، لكن الله عز وجل هو الذي أوصلها معجزة لنبيه. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، ينعم عليهم بالنصر، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. قال أبو جهل يوم بدر: اللهم أهلك أيتنا أقطع، أيتنا أقطع للرحم، الفرقة التي هي أقطع للرحم، لا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ثم رب العزة أخبر أن النصر بيده، وأن الكفار مهما كثروا رب العزة لن ينصرهم إذا كان أهل الإيمان متمسكون بدينهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، عن الرسول وعن طاعته، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، الكفرة والمنافقون، وهم لا يسمعون، هؤلاء من شر الدوام، صم بكم عمي، ولو شاء الله لأسمعهم، لو علم فيهم خيرا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي الإيمان، للإيمان فإنه يورث الحياة الأبدية، أو القرآن فيه الحياة والنجاة، أو الشهادة فإنهم أحياء عند ربهم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فهذا دعوة للمسارعة في الخير بين المؤمن وكفره، بين الكافر وإيمانه، أو يحول حتى لا يدري ما يعمل، أو حتى لا يستطيع أن يعزم على شيء إلا بإذنه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فحذر الله المؤمنين عن محنة تعم أو نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير، أصابتهم الفتنة يوم الجمل. قال والأول أصح. نعم تفضل. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نقل صاحب الحاشية حديث إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانهم وهم قادرون على أن ينكروا فلا ينكروه. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، بمكة قبل الهجرة، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم إلى المدينة وأيدكم بنصره. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول بترك فرائض الله أو بما تضمرون خلاف ما تظهرون، وتخونوا أماناتكم، كل عمل تؤمن عليه العبد أمانة، أو أماناتكم فيما بينكم وبين الناس وأنتم تعلمون أنها أمانة، أو أنتم علماء. قيل نزلت في أبي لبابة حين حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة وأمرهم فطلبوا منه المشورة قريظة فأشار إليهم الذبح، فهذه خيانة منه وأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، كانوا أولاده عنده فتنة يختبركم بها. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا مخرجا ونجاة في الدنيا والآخرة، أو فصلا بين الحق والباطل، أو يفرق بينكم وبين ما تخافون، أو ظهورا يعلي قدركم. ثم أخبر عن مكرهم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك قبل الهجرة، يقيدوك ويحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك من مكة، اجتمعوا فأخذوا برأي أبي جهل، وكان إبليس حاضر فأيد القتل، قتل من كل قبيلة رجل يشتركون في دمه، ويمكرون ويمكر الله، صفة الله عز وجل في مقابل مكرهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، طبعا قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، طبعا أو يأتينا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم مقيم بمكة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ورد في الحديث أنزل عليه أمانين، أنا أمان لأمتي فإذا ذهبت بقي الاستغفار، وقيل من بقي في مكة يستغفر من أهل الإيمان. نعم تفضل. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وما لهم ألا يعذبهم الله، تعذيب فتح مكة أو القتل يوم بدر أو الجوع. وما كان الله ليعذبهم، رب العزة قال في آية أخرى وما كان الله ليعذبهم، قالوا منسوخة بقوله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، كعام الحديبية إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وما كانوا أولياءه، ليسوا مستحقين ولاية أمر المسجد، إن أولياءه إلا المتقون من الشرك. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء تصفير وتصدية تصفيق فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، في غزوة أحد أنفقوا جمعوا الأموال، ثم تكون عليهم حسرة في الآخرة، في الدنيا ذهاب الأموال، ثم يغلبون عاقبة الأمر. النصر للأنبياء. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، الشقي من السعيد، ويجعل الخبيث فريق الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا لفرط ازدحامهم، أو يضم على الكافر ماله ليزداد عذابا تقوى بها جباهه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا للقتال والبغي فقد مضت سنة الأولين في نصرة أنبيائه وإهلاك أعدائه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يوجد شرك أو لا يفتت المؤمن عن دينه ويكون الدين كله لله، لا يعبد غير الله عز وجل في جزيرة العرب. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، يجازيهم بعلم، يعلم بواطنهم سبحانه وتعالى. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.